بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي زوار مسجد رسول الله وحجاج بيت الله، أسأل الله لي ولكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فقهاء في دين الله، لأن من فقه دين الله صلحت أعماله وسلمت من الشرك ومن البدعة. إذا سلم العبد من العمل ومن الشرك والبدعة كان صاحبه على خير كثير. المشكلة أن يكون هناك شرك في العبادة، الشرك إذا دخل في العبادة يبطلها، كما أن إذا انتقض وضوء المسلم بطلت صلاته. وعلينا أيها الأحباب أن نسأل ربنا هداية التوفيق حتى نبحث عن تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناخذ منها في منازلنا ما به نكرره في اليوم والليلة، حتى لا نعمل عملا إلا وقد عرفنا دليله من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين كما هو معلوم للأحباب، وهذا مذكور في كتاب الله في آيات عديدة من كتاب الله. لا يقبل العمل إلا إذا كان صوابا، والصواب هو ما كان ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا، والخالص ما كان لله عز وجل، فيعمله المسلم لا يريد من الناس ثناء على هذا العمل. والذي يعمل العمل وهو يريد أن يثني الناس عليه، فإنه عند ذلك التفت إلى الناس وهم مساكين ليس عندهم جنة، وإنما الجنة عند الذي خلقك ورباك يا عبد الله، وحفظ لك عقلك، وحفظ لك بصرك، وحفظت في كل دونك. فلذلك من عمل العمل ونظر فيه الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الصحيح القدسي الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فلذلك علينا أن نخلص العمل لله، فإذا كان العمل ليس خالصا ولو كان صوابا لا يقبل، وإذا كان خالصا ولكنه لم يكن صوابا لا يقبل، وهكذا بالعكس حتى يكون صوابا خالصا. ونحن أيها الأحباب في هذه الأيام على موسم عظيم من مواسم الآخرة لا من مواسم الدنيا، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرنا أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فعلينا أن نحافظ على حجنا، فلا تدخل فيه، لا يدخل فيه شرك، ولا يدخل فيه بدعة، ولا تدخل فيه المعاصي. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لم يقع فيه إثم، لا شرك ولا بدعة ولا معصية ولا سفاك ولا خصام ولا غيبة ولا نميمة. على المسلم أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل ما يدع ويترك. والواجب على كل واحد منا قبل أن يتوجه إلى هذه العبادة العظيمة أن يعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منا مخاطب بها. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ونحن وإن لم نكن معه مع أصحابه، لكن نقل الرواة الثقات حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي موجودة في بطون الكتب، فعلينا أن نبحث عنها، وعلينا أن نسأل عما يشكل علينا، ويكون همنا في إصلاح هذه العبادة التي جمعنا لها المال وتركنا الأولاد والأقارب وتجشمنا المصاعب. فنسأل الله أن يعيدنا إلى بلادنا بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. فمنذ أن يصل الإنسان إلى هذه المدينة وهو قد قصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مسجده عليه الصلاة والسلام، يحييه بركعتين إن لم تكن هناك فريضة مقامة. أما إذا وجد الناس وراء الإمام في فريضة فلا يجوز له أن يصلي لا سنة ولا تحية المسجد، بل يدخل مع الإمام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا صلى مع الناس فريضة أو صلى نافلة هناك أصبح من أهل المدينة يتم الرباعية بعد أن كان يقصرها في سفره، هناك يتشرف بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقف بين يديه صلوات الله وسلامه عليهم متأدبا فلا يرفع صوته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتك خيرا، لأنه تركنا على طريق واضح أوضح من الشمس بربعة النهار. ما تزيد على هذا؟ كذلك تسلم على وزيريه الصديق وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: بهذا تمت زيارتك، فإن شئت أن تخرج من المدينة إلى مثلا مكة فإن الزيارة الصحيحة فلا يحتاج لها إلى ما يقوله الناس العوام أنه لا بد من زيارة المسجد النبوي 40 فريضة. الرسول جاء بالشريعة السمحة ولم يأتي بما يشق على الناس. فلذلك إن شئت كذلك يا عبد الله أن تسأل إن لم تعلم عن الأماكن التي كان يذهب إليها رسول الله، اذهب إليها تأسى به. فكان يذهب إلى أهل البقيع، تقول عائشة: كان يقوم في الليل من منامه ويذهب إلى البقيع ويدعو لهم، لأنهم في حاجة إلى الدعاء، فالدعاء لهم من جنس الصلاة عليهم، فهم في حاجة لا يصلون ولا يصومون، كما قال النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم نشره بين الناس، وصدق جارية، ولد صالح يدعو لهم. فهم في حاجة إلى الدعاء، لا ندعوهم ولا نطلب منهم شيء، فهم في حاجة إلى أن ندعو لهم أن الله يتجاوز عن سيئاتهم ويضاعف حسناتهم. كذلك كان رسول الله يذهب إلى مسجد قباء كل سبت، تذهب إليه متوضئا في بيتك وتصلي ركعتين أو ما شئت من الصلوات النافلة إذا كان لم يكن هناك وقت نهي. كذلك بقي عليك شهداء أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم قبل وفاته كالمودع لهم وسلم صلوات الله وسلامه عليه. غير هذه الأماكن لا تتعب نفسك ولا تذهب لا يمين ولا شمال، حافظ على وقتك وحافظ على مالك وحافظ على صحتك، فإن الذهاب هنا وهناك يجهدك، فعليك باللزوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع حلقات العلم، تزداد علمي لا علمك، وليكن مثلا همك مشغول في إصلاح هذا الحج وإتمامه حتى ترجع بحج مبروك. أما ما نشاهده من إخواننا يذهبون إلى مسجد القبلتين ويذهبون إلى المساجد السبع ويذهبون إلى مكان كذا ومكان كذا، فهذه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليها، ما كان يذهب إليها، فالذهاب إليها ليس بسنة بل هو من البدع التي أحدثها الناس، فلا تذهب إليها يا عبد الله ولا تضيع وقتك، فحافظ عليه، فإنك مسؤول عما تعمله. ولذلك إذا كنت ممن اجتاز الصراط عندما يجمع الله الأولين والآخرين توقف هناك وتسأل عن الأعمال التي عملتها، عملت الأعمال هذه بأمر من؟ إن كان بأمر الله ورسوله فبخن هذه من نعمة الله عليك. شيء ثاني تسأل لمن عملتها، فتقول عملتها لله عز وجل. فإذا كانت عملت العمل بما جاء في كتاب ربك وسنة نبيك وكان خالصا لله عز وجل، فعند ذلك حصل لك خير عظيم. إذا أردت أيها الأخ الحبيب إلى أن توجه إلى مكة، اغتسل في بيتك في منزلك الذي أنت فيه، وهذا الغسل سنة وليس بواجب، والبس ملابس الإحرام، ولكنك لا تلبي حتى تصل ميقات أهل المدينة. هكذا قال الإمام البخاري في جامع الصحيح: لا يلبى تلبية إلا عندما تكون في مسجد الحليفة. ولذلك لما سأل رجل إمام دار الهجرة مالك بن أنس أحد الفقهاء الأربعة المشهورين، لما سأله رجل قال له: يا مالك، أحرم من المسجد، يعني من المدينة، مسجد المدينة، مسجد النبوي، أو من بيتي؟ قال له: لا تفعل. فهم مالك رحمة الله عليه بذكائه بما أطال من ذكاء أن مراد السائل أن يلبي، أما كون الإنسان يلبس الملابس هذا لا يسمى محرم، وإنما هو تهيأ للإحرام. فقال له مالك: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ أميال ألبي. قال: قد تحددك نفسك أنك مشيت مسافة تلبي ما لبى بها رسول الله، فتكون قد تقدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعمله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تعمل شيئا إلا بدليل من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لم يلبي إلا بعد أن ركب راحلته من مسجد ذي الحليفة وقال: لبيك اللهم لبيك. شيء آخر يا أحباب، الإنسان إذا دخل في المسجد ونوى عمرة أو حجا ما يقول: اللهم من نويت، يرفع صوته، هذا من البدع، وإياك أن يحصل في عبادتك بدعة، لأن الله يعلم ما أنت فاعل. فلو أن رفع الصوت بها: اللهم إني نويت عمرة أو نويت حجا، كان ذلك من السنة لبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنك تنوي بقلبك. كما أنك إذا وقفت بعد ساعات أو بعد ساعة لصلاة العشاء ترفع يديك حذو منكبيك بدون أن تقول: اللهم إني نويت أن أصلي أربع ركعات مع الإمام. هذه زيادات شيطانية أدخلها على الناس الذين ما عرفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجمع المسلمون على أن التلفظ عند العبادة إن ذلك من البدع، وكل بدعة ضلالة. إن بقلبك وأنت في الميقات، لكن إذا ركبت سيارتك فعند ذلك تنوي، تظهر ما نويت، فتقول: لبيك حج أو لبيك عمرة. تلبي وتقرأ القرآن وتسأل عما يشكل عليك، تذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فلا نتحدث الأحاديث التي لا خير فيها، لأن كلامك كله إما لك أو عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تتحدث إلا بما يرفع درجاتك. وإياك والغيبة والنميمة، وإياك والخصام، وإياك والسباب، وإياك ظلم الناس، فإنه قد يأتي الإنسان يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد اغتاب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وتكلم على هذا واغتاب هذا ولم هذا فيؤخذ من حسناته لأولئك الذين وقع فيهم ويؤخذ من حسناته حتى إذا نفدت حسناته وبقيت للآخرين مظالم طرحت عليه وطرح في النار. هكذا يا عبد الله عليك أن تحافظ على عباداتك حتى لا يأخذها من اغتبتهم أو سببتهم أو أخذت مالهم، فكن مسلما حقا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الناصح لنا جميعا، قال للصحابة في حديث يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ بالاستفهام، أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد طلم هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن نفدت حسناته طرحت عليه من سيئات الآخرين وطرحت منه. وصلت مكة بسلامة الله وأنت ما زلت مثلا عبد الله تذكره وتلبي، والتلبية معناها يا عبد الله ينبغي أن نعرف معنى التلبية. عندما تقول لبيك اللهم لبيك، هذه كلمة التوحيد، يعني تعلن التوحيد، تقول دعوتنا إلى بيتك فأجبناك، كأنك تقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك، لا أصلي إلا لك ولا أصوم إلا لك ولا أذبح إلا لك ولا أدعو إلا أنت ولا أستغيث إلا بك ولا أستعين إلا بك ولا أتوكل إلا عليك. العباد ما ينفعون، هؤلاء هم في حاجة مساكين، لا سواء كان حيا أو ميتا. فإياك يا عبد الله أن تخالف معنى هذه التلبية، معناها أنا مقيم على طاعتك، لا أدعو إلا أنت ولا أستغيث إلا بك ولا أستعين إلا بك ولا أتوكل إلا عليك ولا أذبح إلا لك ولا أصلي إلا لك، وهكذا كن عبد الله. فإذا نعم طيب بس دقائق حطنا يعني دقائق إن شاء الله أبشر. فوصلنا مكة، وليس بلازم عند وصولك مكة أن تأتي وتطوف وتسعى وأنت متعب، المتعب لا يؤدي العبادة ولا يؤديها كما ينبغي، وقد يعني يحصل منك أذية لأصحابك لأنك متعب مرهق. فاجلس يا أخي في بيتك، اشرب الشاي والقهوة وكل واشرب حتى إذا رأيت أنك قويت على العبادة وأنك تمشي بسكون وتمشي وأنت هادئ البال، حتى ترى أن هؤلاء الذين يطوفون يسعون معك بين أخ وعم وخال وقريب وأنت لا تحب أن تؤذي هؤلاء فتطوف. وعندما تبدأ في الطواف تتذكر سنتان فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي ركعتين، سنتان للإحرام. السنة الأولى أن تكشف عن العاتق الأيمن، بعض الناس منذ أن يحرم إلى أن يفك إحرامه إذا كان مثلا مفردا يكشف العاتق الأيمن، العاتق الأيمن لا يكشف إلا حال الطواف بالبيت فقط. إذا انتهيت من السبع الأشواط هناك سنة أخرى، كذلك سنة أخرى عندما تنتهي من الطواف تجعل وسط الرداء على رقبتك وتسدله على صدرك، طرفي الإحرام على صدرك ثانية، ثم تلتحف بالإحرام وتبتعد هناك عن المقام وتصلي ركعتين في سنة الطواف، تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وتعلن التوحيد ولأن فيها التوحيد، وقل هو الله أحد، تقرأ هاتين سورتين. وأنت تطوف ماذا تقول؟ تأخذ مثلا الناس الذي حول الكعبة يا حاج تعالى أنا أطوفك، أقول لهم أنا ماني جاهل، أنا أعرف كيف أطوف، لست بجاهل، أنا ما جيت هنا إلا وقد مثلا أعرف ماذا أقول. وأنت تطوف رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادة، ربي فقهني في دينك، ربي توفني مسلما. والله لو حصل لك الفقه في دين الله يا عبد الله إنك أفلحت، الرسول يقول من يريد الله بخيرا، اسمعوا يا أحباب انتم تعرفون هذا الحديث، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، يعني عرفت كيف تحج حجة رسول الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تؤدي حق الزوجة، كيف تحق الأولاد، كيف تؤدي حق الجيران، كيف تؤدي حق المجتمع كله، لأنك فقيه في دين الله عز وجل. أما إذا لم تكن فقيه تظلم هذا وتبطش بهذا وتأخذ مال هذا وتغتاب هذا وتقصر كذلك في عبادة ربك. ادعو بما تيسر، فإذا قابلك من يقولك أنا أطوف بك قل له لا. نحن نشاهد الذين يمشون وراء هؤلاء المطوفين مع الزحام، والله يضر بالناس، يضر بالناس في مشيهم. هذا الذي يطوف بالحجاج يريد في اليوم 20 مرة، يريد أن يجمع مال، لذلك ترى يسرع هؤلاء يركضون وراءه لا يعون ما يقول، فربما الضعيف منه يريد أن يلحق فتدف هذا وتضر بهذا. أنت عارف بما يقربك إلى ربك، ربي يسلك الفقه في دين الله، ربي يقضي عذابك يوم تبعث عبادك، تقرأ القرآن، أنت كنت حافظ القرآن اقرأ من كلام الله، رد الفاتحة، كلام الله أعظم الذكر لا إله إلا الله، وأعظم الدعاء الحمد لله لا إله إلا الله. الأمر بسيط، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا. إن وجدت مثلا متسعا في الأشواط الثلاثة الأولى ترمل، ما وجدت الأمر في ذلك ساعة. وإياك إياك أن تمس من أركان البيت إلا الركنين الذي مسهما رسول الله، وتمسهما لا للبركة، لا والله، تأسيا برسول الله، البركة في اتباع رسول الله، البركة ليس في تمسيح الأحجار والاسطوانات وأن يتمسح الإنسان بمقام إبراهيم، البركة في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تقابل الحجر الأسود تقبله إن استطعت، وإذا كنت رأيت زحاما وأعطاك الله قوة فاترك هذا، ربما تأذي الناس ضعاف فيدعون عليك. إن مددت يدك وسلمت يعني مسكت يدك أصبحت يدك ملامسة للحجر الأسود تسلم عليها، ما استطعت تشير إليه وتمشي. فإذا انتهيت كما قلنا تصلي ركعتين حية المسجد، تذهب إلى الصفا وتقول أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأ بما بدأ الله به. بدأ الله بماذا؟ الصفا. تركع وتتجه إلى البيت وتحمد الله وتذكر الله وتثني على الله، الحمد لله، تقول تحمد الله وتذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهكذا تردد هذا الذكر 3 مرات. بعد أن تذكر الذكر هذا تدعو لنفسك، رب اغفر لي وارحمني وعافني، رب اجعله حجا مبرورا، رب رد المسلمين إلى ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو لنفسك ولإخوانك ولأقاربك ولعامة المسلمين، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ومؤمنا، هكذا يا عبد الله. تنصرف بعد أن تذكر هذا 3 مرات إلى الصفا وبين الميلين للرجال أن يعني يمشوا مشيا جيدا يسمعوا، وإذا كان هناك يعني ضيق فإياك إياك أن تؤذي إخوانك. إذا وصلت المروة تم لك شوط، تفعل كما فعلت على الصفا، وإذا رجعت إلى المروة تم لك شوطان، الذهاب شوطة والرجوع شوطة، يعني من الصفا إلى المروة 4، ومن المروة إلى الصفا 3، هذه 7 أشواط. فإن كنت مثلا مفردا تقصر من جميع شعر راسك في بيتك أو في أي مكان أو في عند الحلاقين، تقصر لا تحلق، تقصر من جميع بمكنة، الحلق يكون في يوم العاشر، إن الرسول دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1 واحدة. فإذا انتهيت من 7 أشواط وقصرت من شعر رأسك وأنت متمتع حل لك كل شيء، حرم عليك بالحرام حتى الزوجة حلال. إن كنت قارنا أو مفردا وتريد أن تبقى على إحرامك فلا تقصر، لا تقصر، لا تقصر، فعند ذلك تبقى على إحرامك إلى اليوم العاشر، تبقى على إحرامك إلى اليوم العاشر. تبيت بمنى كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات الليلة التاسعة، يعني مشى في اليوم الثامن. من أين تحرم من مكة إن كنت متمتع؟ من مكانك الذي أنت فيه. المتمتع يحرم من منزله الذي هو فيه ولا يذهب للبيت، لا يذهب للبيت، لأنه طوافه وسعيه يكون إذا رجع من عرفات. بعض الناس يحرم من مكة في يوم ثمانية ويطوف بالبيت ويسعى، هذا الطواف والسعي لا، إنما هو أتعبت نفسك وضيقت على الناس. في منى تصلي صلوات الخمس، الظهر ركعتين في وقته، والعصر ركعتين في وقته، والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين في وقته، والفجر. وهناك حلقات في مسجد الخيف، وهناك حلقات كذلك في مكان، وهناك رسائل توزع كما أخبر ربنا، يعني مثلا ليشهدوا منافع لهم، فربما تحصل، يعني تحصل تزداد علما إلى علمك، وتحصل رسائل تديها على إخوانك. الرسائل ما فيها إلا كلام الله وكلام رسوله، أما كلام زيد وعبيد هذا ما يصلح، لأن لا يصلح والله القلوب إلا ما جاء عن طريق الوحي، سواء كان قرآنا أو سنة، فكلاهما وحيان، القرآن وحي والسنة وحي، فمن تمسك بالوحيين سعد سعادة في الدنيا وحصلت له جنة النعيم، وجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. نخرج إلى عرفات، وفي عرفات لا حدود، نجلس داخل عرفة، وإياك إياك أن تذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة. الذهاب إلى ما يسمى بجبل الرحمة بإجماع أهل العلم ليس فيه فضيلة، ولربما تحصل منك بدعة، ولربما يحصل منك أذية للناس. الرسول قال: وقفت هنا وعرف كلها موقف. فأجمع المسلمون على أن الذهاب إلى ما يسمى بجبل الرحمة ليس فيه فضيلة، ولربما تحصل على خطايا هناك، فإياك إياك تذهب، كن داخل حدود عرفة. فإذا جاء وقت الظهر، إن كنت قريب المسجد صلي مع الإمام وتسمع الخطبة، وإن كنت بعيدا عنه وعندك راديو مثلا تفتح مثلا راديو وتسمع الخطبة تماما. فإذا سمعت الخطبة، عندنا مثلا في المخيم 20 شخص أو 30، يؤذن أحدنا ويقيم، ونصلي الظهر ركعتين، ثم نقيم ونصلي العصر ركعتين جمع تقديم، وهناك نتفرغ للعبادة، الدعاء والاستغفار والتلبية، وأنت متجه للبيت، ما تتجه إلى إلى إلى مثلا ما يسمى بجبل الرحمة. الرحمة الرحمة هي من عند الله، والرحمة تحصل لك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جبال يعني البادية العوامة اللي يسموه جبل الرحمة، وإلا فهو اسمه جبل يسمى جبل إلال بوزن هلال. فالرحمة عند ربنا سبحانه وتعالى إذا كنت مستقيما على طاعة الله عز وجل. تبقى في عرفة حتى تغرب الشمس، وإياك إياك أن تخرج قبل غروبها. أنت يا عبد الله نيت لتابع رسول الله، وفي كل موطن تذكر قول النبي: خذوا عني مناسككم. غربت الشمس وأنت مشغول بطاعة الله، لا مخاصمة ولا لغو ولا سواليف لا قيمة لها، بل في ذكر الله. وابكي يا عبد الله، ابكي على خطاياك، وألي من ربك مثلا، ألي ربك أنك منكسر بين يديه، انكسر بين يديه وتذكر نعم الله عز وجل عليك اللي أعطاك الصحة حتى وصلت. فمن الناس من يريد أن يذهب ولم يحصل له ذلك، فأنت قد وصلت إلى هذا الموطن، احمد ربك على هذا، احمد ربك على هذا، واسأله أن ألا يقع منك خطيئة، تقرب إليه سبحانه وتعالى، لأنه يقول: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فهو يغضب إذا لم تسأله سبحانه وتعالى. فإياك أن تلح على ربك بالسؤال أن يكون حجك مبرورا. إذا غربت الشمس وعلى بركة الله إلى مزدلفة، ونحن نمشي نلبي ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نكون ساكتين ولا بس نتكلم كلام لا قيمة له، لا، في التلبية. كان أصحاب رسول الله إذا خرجوا من المدينة على مسافة 70 كيلو مكان قال الروحاء، قد بحت يعني أصواتهم من كثرة التلبية. بالنسبة للرجال يرفعون أصواتهم، أما بالنسبة تلبي بما تسمع نفسها لأن صوتها عورة. في مزدلفة بعض الناس يقول والله يمكن أن نلقط الجمار ونذهب، من قال لك هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وباته وأصحابه إلى أن صلوا الفجر، ودعوا الله عز وجل متجهين إلى البيت. ولم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الأقوياء أن يخرج قبل أن يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل، إنما سمح للضعاف نساء الكبيرات والرجال والأولاد سمح لهم بعد منتصف الليل. فلا تقل إنه كما يقول بعض الناس إن المبيت بمزدلفة السنة، لا، هو واجب من واجبات الحج، من تركه تعدى حدود الله فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام في بلاده جزاء لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا مناسككم، ووجد كلاما من كلام لبعض العلم وقال يكفي أن تحط الرحال. إذا قال رسول أجمع الأئمة الأربعة على أن الإنسان إذا حط الرحال يكفيه، وقال سيد الأولياء سيد الأنبياء وإمامهم وأفضل من طلعت عليه الشمس رسول الله المبيت واجب، فنحن والله مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء نهر محمد بطل نهر معك، نبيت جميعا وقبل طلوع الشمس إلى منى ونبدأ جمرة العقبة نرميها بسبع حصيات، الجمرة التي تلي مكة. عند ذلك إن كنت مفردا يكفيك بعد رمي الجمرة العقبة أن تحلق رأسك وتلبس لباس، إن كنت مثلا مفردا أو متمتعا، أو قال إذا فعلت شيئين لك أن تلبس ملابس المخيط وتتطيب وتذهب إلى بيت الله، تطوف بالبيت وتسعى إن كنت متمتع، المتمتع الذي انتهى من العمرة وأحرم من مكة تطوف وتسعى، وإن كنت قارنا أو مفردا وقد سعيت بعد طواف القدوم فإنك تطوف بالبيت ولا تسعى. إذن المفرد والقارن عليه طواف وسعي، وأما المتمتع عليه طوافين وسعيين، طواف وسعي لعمرته التي تحلل منها وطواف وسعي لحجه. هكذا ينبغي. نبقى في منى اليوم 11، الليلة الثانية عشر، الليلة 11 هذه، ما نجلس هذا كلاما يعني هذا يتحدى إلى هذا، لا في نسمع من حلقة هنا وحلقة هنا، مسجد الخير فيه حلقات، وتجد مثلا استمع إذا سمعت مثلا السنة يقول قال الله وقال رسوله، اذهب يا عبد الله واستفيد. في اليوم 11 متى نرمي؟ ما نرمي إلا بعد الزوال، عند الزوال إلى آخر الليل، لا ترمي في الضحى ولا ترمي قبل الزوال، إياك إياك. ها؟ من بعد الظهر إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الذي يقوى بعد يعني عند الزوال يذهب، والذي يخاف من الزحام بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء في منتصف الليل الأمر في ذلك سهل. اليوم واليوم 12 كذلك ترمي في هذه الطريقة. إن أحببت أن تجلس لليوم 13 فهو أفضل، وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن تعجل كما أخبر الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فيكفيك أن تبيت الليلة 11 والليلة 12 وقبل غروب الشمس اليوم 12 تذهب إلى مكة، وإذا أردت أن تخرج من يومك تطوف طواف الوداع وهو واجب على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء، حتى المريض يطاف به محمولا حتى لأنه واجب، فمن تركه فليستغفر الله لأنه تعدى حدود الله، فعليه ذبيحة يوزع على فقراء الحرم أو يصوم 10 أيام. سؤالك يا أخي. نعم تعال تعالوا نعمل توكيل، والله نقول ايه مثلا خد فلوس والسلام عليكم، والله سيئ يعني. اخونا يسأل عن الهدي. أيوة. الهدي يا عبد الله كان في سابق الزمان قبل ان يوضع البنك هذا الذي وضع والله رحمة بنا، كان الحجاج يذبحون الذبيحة ومع الشمس ومع البرد اذا ذبحها يتركها هكذا ترتعد ويتركها، الناس إذا ترى ذبحت الذبيحة ولم تسلخ يقول هذه مريضة يتركوها، فتأتي مثلا الجرافات والحفارات والدولة تحفر حتى ما تؤذي الناس، فيكون الذي الذي ذبح الذبيحة ولا سلخ ولا وزعها ما فعل شيء، بل عليه بل هو مسؤول أمام الله عن ضياع هذا المال، فتكون مثلا الهدي بذمته. لما عرفت الدولة أن غالب الحجاج يأتمون قالت نجعل بنك، هذا البنك في خدمة الحجاج، الدولة لا تستفيد من شيء، بل والله الذي يستفيد جميع مثلا البلدان الذي في حاجة لها. فأنت ادفع في البنك يا عبد الله، ادفع في البنك وخذ السند ولا يهمك، هناك تعليمات عندهم وطلبة علم والمشايخ، فلا يذبحون الذبح لا يبدأ يعني لا يبدأ إلا في اليوم العاشر، من يوم العاشر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر 4 أيام. نعم لا هم يذبحون في منى، في منى هذا لا ادفع هنا، ان اردت ان تدفع ادفع هنا. اي والله عند المناسك لا ادفع هنا يا اخي، قد لا تجد، نحن ندفع هنا في اهل المدينه. فهمت كيف يا اخي؟ فان كنت تعرف انك نشيط وتذبح وتوزع على الناس تؤجر على حركاتك، لكن كلنا ضعاف ما نستطيع مع الزحام، ولذلك والله انه وضع من اجلنا ورحمه بنا، فنسال الله ان يهدي ويوفق علماء المسلمين الذي اتفقوا على ان هذا البنك في خدمه المسلمين. ولذلك ترى ان في اليوم 14 و15 طياره ذهبت لبلد كذا باللحوم، وطياره ذهبت لكذا باللحوم، يعني استفدنا من حجنا. اما الذي ذبحها وتركها هذا يستغفر الله ويتوب اليه ويذبح ذبيحه اخرى. نعم هات يا اخي. بالنسبه للحج المتمتع يعني يذهب الاول، المفروض ان هو يذهب للطواف الاول قبل رمي الجمرات عشان يتحلل وبعد كده يكمل. احسنت، هذا يسال عن يوم العيد، وهو وترى يا اخوان الحاج ليس عليه صلاه عيد ولا جمعه، علينا ان نعرف هذا. الحاج يعني لا جمعة عليه ولا عيد، ما يقول أنا راح أصلي العيد، لا، أنت مسافر والمسافر ليس عليه شيء. إن أردت أن ترتب الأشياء التي رتبها رسول الله افعل، وهي سنة وليس بواجب. رسول الله رمى ثم نحر صلى الله عليه وسلم، نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، لأن هديه مئة ولم يذبح واحدة قبل اليوم العاشر. تجد بعض الناس يعني الجهال يقول لك اذبح الهدي قبل اليوم العاشر، والله من ذبح قبل اليوم العاشر فإنه تعدى حدود الله والذبيحة باقية على في رقبته. فالمقصود ترمي، وإن كنت مثلا الذبح قد أديت تحلق راسك وتلبس ملابس المخيط، هذا الترتيب، رمي ونحر وحلق وطواف بالبيت فقط إن كنت مفردا أو قارنا، إن قدمت السعي مع طواف القدوم، وإن كنت متمتعا لا بد من طواف وسعي، وبذلك تم حجك تبقى في هنا. لا لا لا، عندما ترمي جمرة العقبة تحلق الحلق وقف. بعد الرمي ولا بعد الرمي الذبح قد دفعته في البنك ما يهمك، أنت بس إذا رميت عليك أن تحلق رأسك وتلبس ملابس المخيط وتخرج إلى مكة، إن كنت متمتع أن تطوف وتسعى، وإن كنت قارنا وقد قدمت السعي تطوف بالبيت ولا تسعى وتمحك. مش الترتيب الواحد يذبح وبعد كده يذهب للطواف؟ لا لا، أول الرمي، أول الرمي أيوه، يرمي الرمية الأولانية وبعد كده يذهب لمكة للطواف. ارمي واحلق في منى ثم ذهب إلى مكة. لا قبل الطواف والسعي. لا قبل الطواف والسعي. نعم قبل الطواف والسعي. نعم نعم الترتيب، ولكنك لو أنك من مزدلفة رأسا إلى مكة وطفت لا حرج عليك، لأن ما سئل رسول الله عن شيء قدم إلا قال يفعل ولا حرج. يعني ممكن أنك من مزدلفة تذهب وتطوف، تطوف هناك وتسعى إن كنت قارن، وتطوف إن كنت مثلا مفرد أو مثلا قارن المقصود المتمتع، هذا هو الأفضل الذي مثلا يعني أمر به رسول الله أصحابه وتمنى عليه الصلاة والسلام. الواحد جميع قراءاته الواحد يتوب الأول ويسعى وبعد كذا يحصل. لا لا هذا للعمرة يا عبد الله، العمرة صحيح إنك أيوة العمرة. أي أما بالنسبة للحج السنة أنك ترمي ثم تنحر وتحلق إن أردت الترتيب، وإن أردت أن تبدأ مثلا يعني قبل يعني ما رتبت لا حرج عليك. نعم نعم. في في نوم في عرفة نوم ولا كل صاحي ثلاث أيام نوم؟ والله هو اسمع عرفة هي عبارة عن تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات ما ندري تصل أو 10 ساعات ما ندري متى تصل. ها احتجت إلى النوم تنام يا عبد الله؟ ما فيش حاجة. لا ما في حاجة، لكن تكون ذاكرا وأنت حتى يأتيك النوم، حتى يأتيك النوم. نعم نعم. متمتعة مرتين ورا بعض ولا في؟ إذا كنت متمتعا وصلت، المتمتع هو من قال لبيك عمرة وصل مكة طاف وسعى وقصر ولبس المخيط، انتهت العمرة انفصلت عن الحج في اليوم العاشر، أحرمت من مكة يوم 8، أحرمت من مكة ما تذهب للبيت وتطوف وتسعى. إذا رميت وحلقت تأتي وتطوف وتسعى لحج كما طفت وسعيت العمرة. بالنسبة لزيارة المسجد النبوي تدخل من الباب تخرج من الباب ثاني ولا غير؟ أخونا يقول بالنسبة لزيارة المسجد النبوي تدخل مع باب وتخرج مع باب، لا ادخل مع اي باب واخرج من اي باب. نعم. بالنسبه للطواف لو واحده تعبانه ممكن تطوف شوط وتريح شوط ثاني وتريح شوط ثالث وتريح، ولا لازم السبع اشواط ورا بعض؟ لا بد ان تكملها مره. يعني مثلا اذا كان دقائق ما يضر، يعني معايا والدتي مثلا. نعم. انا بطوف معاها. نعم. وقالت لي تعبانه تريح شويه مثلا بعد الشوط الاولاني وبعد الشوط، تقول لها ما استطعتم. اقول لك تقول لها ما استطعتم، يعني تسأل رب عز وجل أن يعطيها قوة، والله نجد الضعاف الذين لا يستطيعون إذا سأل الله عز وجل بعث فيهم القوة. الصفا والمروة ممكن تريح بالصفا والمروة؟ نعم نعم هذا بعيد. يمكن الصفا والمروة ممكن. نعم نعم ممكن تريح بكل ممكن ممكن, ممكن. أقول ممكن لو ما انتهت منه إلا بعد 4 ساعات ما يضر. نعم. الصلاة ركعتين. وقد شوف وقد تطوف اسمها يا أخي تمام، وقد تطوف وترى أنها متعبة وتخرج للبيت وترتاح وتشرب الشاي والقهوة ثم تعود، لو فصل بين الطواف والسعي ما لا حرج في ذلك. بالنسبة بعد رمي الجمرات الذهاب هناك دقيقة بعد رمي الجمرات والنح والحلق نلبس الملابس اللي ناخدها معانا، يعني ناخدها معانا ونلبسها ونطلع من طوف طواف الإفاضة ونرجع لألمانيا في أيام التشريق بلبسنا العادي. نعم نعم بلبس العادي. نعم. زي سؤال صادف تاني، بالنسبة لرمي الجمرات لازم تكون في المكان دوت ولا من الزحام ممكن ما توصلش؟ هذا يسأل سؤالين أخو. لحظة دقيقة بس، يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول بالنسبة يعني مثلا الحوائج السروال والفنيلة وهذا في الشنطة، أنا مثلا رميت وحلقت وذهبت، يعني إن كان مثلا يعني هي رجعت لما كان السكن واغتسلت ولبست الملابس المخيط افعل، واذا ما استطعت يعني بعيد تخرج بإحرامك، تضع احرامك على رأسك، الاحرام تجعل على رأسك، لانك قد تبين للناس انك انتهيت من امرين يحل لك ان تضع الاحرام على رأسك، فما في داعي تذهب هناك وتلبس يعني احرام. لكن اذا كنت تريد ان تذهب هناك وترتاح قليلا وتجعل الطواف في الليل في آخر الليل ما في مانع، يعني ليس بلازم أن تطوف بملابس المخيط، ليس بلازم أن تطوف بطواف، هذا واحد. دقيقة السؤال الثاني رمي الجمرات ينبغي أن يكون في الحوض، الشخص لا ترمي فيه، الشخص عبارة عن مثلا علامة لمحل المرمى، إذا رميت في الشخص ربما تعود على الناس وتضرهم، أنت ارمي في الحوض. مش طايل الحوض بالنسبة للزحمة؟ لا، حاول أن تتأكد أنها في الحوض، لا بد، يعني إذا كان هناك زحام الأجر على قدر المشقة، تأخر شوية حتى ترى هناك ثم تأتي. نعم جزاك الله. يعني بقصد في نفس السؤال على كون نحط الحوض على رأسه، يعني نعم ممكن الناس تعمل زي كون ما تعرفش ويكون هو أصلا لسه ما يعرف الذي يضر بحرام ولا الذي لا يضر بحرام، وإذا رمى نعم ما يهمك، ولذلك الذي يلبس الحرام من هنا من المدينة ينبغي أن يضعه على رأسه. يعني أقصد يعني شرط أنه لا، يعني لازم واحد يطالما تحل أن يضع لا قد مثلا تضرك الشمس وأنت حلقت ضعه على رأسه. ها؟ عشان الشمس. اي نعم عشان الشمس والبرد، أما إذا كنت تريد نعم تخشب ذراع اليمين السبع أشواط ولا في 3 أشواط الأولين؟ لا في السبعة. السبعة. سبعة. الرمل في الثلاث أشواط. فما هذا في السبع؟ نعم. السبع أشواط. إيه نعم نعم. في السبع. بالنسبة للصلاة ركعتين مسجد عبد عبد وصحاب عمره. نعم. جاء في الحديث من تطهر في بيتي وصلى في مسجد قبى ركعتين كعمره، لكن الاجر على قدر المشقه. عمره نحن ناخذها على ظاهرها، لكن هي كعمره التي تحلم من هنا وتذهب وتطوف بس لا، لكن الرسول قال هذا فنحن نتطهر ونذهب ونسال الله مثلا ان يثيبنا على هذه الامور. نعم نعم نعم يا اخي. ايه هذا يسأل عن طواف النائب عن غيره. طواف النائب عن غيره اذا احرم من ميقات المدينة ينوي انه عن ابيه وعن امه وعن عمه وعن جده وعن اي انسان ينوي بقلبه، وعند التلبية يظهر ما نواه، يقول لبيك عن مثلا محمد او عن عمرو او عن فاطمة او خديجة مرة واحدة، وبقية هذا يعني يفعل كأنه يفعل عن نفسه. ها يكفي النية الأولى كافية، النية الأولى كافية عند الإحرام بعد إذا بعد أقول النية الأولى إن كنت بإحرامك إلى يوم عرفة النية الأولى كافية، وإن كنت مثلا انتهيت من العمرة وأحرمت متمتعا في اليوم الثامن لابد من نية كذلك. نعم فلان النية عن من وكلك يا عبد الله. النية أنت تحرم مثلا عند مقاتل المدينة تنوي أنه عن فلان تذكر اسمه مرة واحدة، ويوم ثمانية إن كنت انتهيت من العمرة وتريد أن تحرم بالحج تنوي أنه عن فلان كذلك. عن فلان الله يثيبك على عملك إذا أخلصت في ذلك. يعني بس هذا هو. لا لا لا لا نعم دقيق سألت كم سألت عليك السلام أسئلة خارجة على الحلال خلينا نشوف فيه فرنسا خلينا على شيء. نعم الحج يا أخوان نسأل فيه في الحج نسأل العمرة. نعم خصوص الثلاث أيام العمر ترجمنا ويوم البحر. نعم نروح على مكة نعمل طواف الإفاضة. نعم ممكن نتحلل من الإحرام ونجي سفرنا يوم الأخير ولازم نرجع نجي الدم من الإحرام. أنا قلت لك يا عبد الله إذا طفت إذا رميت وحلقت يعني حل لك لباس المخيط، إن كان لباس المخيط ما عندك وتلبسه، لكن الأحسن أن تلبس لباس المخيط بعد أن تغتسل، لأن فيه مثلا الجسم فيه عرق، فأنت ممكن أن ترمي وتحلق وتذهب إلى مكة، وبعد أن تطوف وتسعى إن كنت مثلا متمتع تذهب إلى بيتك وتغتسل وتلبس ملابس المخيط. لا شيء. نعم. نحن في أول مرة نجي نطلع على مكة شوفنا شو الأفضل من يعني أحسن شيء. أحسن تخونا يقول نحن الشباب لأول مرة ناتي، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. أول مرة الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل ميقات للمدينة خير الصحابة في الثلاث الأمساك، قال من أراد أن يحرم بالحج فليحرم بالحج، من أراد أن يحرم بالعمرة فليحرم بالعمرة، من أراد أن يجمع بينهما يجمع بينهما. لكن لما وصل مكة قال لكم معنا يا إخوان، لما وصل مكة قال للصحابة من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. أغلب الصحابة ما معهم هدي فتحللوا، أما رسول الله وأبو بكر ومع بعض الناس يعني كانوا ساقوا الهدي معهم، الهدي معروف هم فلوس نأخذها جمال أو غنم نأخذها معهم، فقال من لم يسق الهدي فليجعل حجه يبدله إلى عمره وإن كذلك قرانه يجعله عمره. سألت تحلل الناس طاعة لرسول الله، سألت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمرت الناس أن يتحللوا وأنت لم تتحلل، يعني ما حللت؟ قال أنا سقت الهدي، والله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. فأنت يا عبد الله إذا مثلا أردت مشيت من المدينة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التمتع، والتمتع أن تحرم من الميقات بالعمرة تقول لبيك عمرة، فإذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتلبس ملابس المخيط وحل لك كل شيء حتى الزوجة حلال لك، يوم 8 تخلع ملابس المخيط وتغتسل إن شئت والغسل سنة وتقول لبيك حج. فهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتمناه، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما سقت الهدي، أي لا جعلتها أمر يعني بإحرامها وطوافها وسعيها، لكن الهدي منع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي رغب به رسول الله هو أن تحرم في العمرة وتطوف وتسعى وتقصر وتلبس المخيط، وفي اليوم 8 تحرم بالحج. هذا الذي أمر به رسول الله وتمناه. لكن علينا أن نعرف أن التمتع والإفراد والقران كلها مجمع عليها، ما خالف الفقهاء فيها، إنما إذا سألنا مثل هذا عن الأفضل نقول الأفضل الذي أمر به الرسول وتمناه صلى الله عليه وسلم. انت يا أخي بارك الله فيك. ولكن لا يعيب مثلا القارن على المفرد، لا، كلها أنساك، لأنه إذا عابه ربما يكون فيه عجب. إياك نعم هدي. نعم القارن والمتمتع عليهم تضع عليك بالبنك الإسلامي تبعك تضعها في البنك، ونحن المدينة هنا نضعها في البنك من المدينة هنا. نعم الواحد يمرجم أول يوم يوم عشرة سبع حصيات ما السبع وبعدين هيروح ثاني يوم يرجم يروح لمكة يطوف ويسعى يرجع ثاني يرجم يطوف ويسعى إن كان إيش إن كان متمتع متمتع إن كان مفرد لا متمتع متمتع أحسن يطوف ويسعى وبعدين يلبس هدوم والله ثالث يوم يرجم إن لبستها بعد أن ترمي وتحلق إن كان المنزل منك قريب ويفضل ما يحرم 3 ايام لا لا لا لا بمجرد ما ترمي وتحلق البس المخيط انت والرجم الثاني الرجم الثاني انت بثيابك وانت بثيابك يا الرجم الثاني نعم نعم نعم انتهيت يا اخي اسمع الاول احسنت اقول لباس الاحرام ينتهي بشيئين ايوه اذا رميت وحلقت البس ملابس لباس المخيط اترك والله انت من رمي 3 مرات يا حاج ما يضر الرمي ليس له احرام خلي معي يا اخي ليس له الرمي 3 مرات ايوه اول مره يوم 10 يوم 10 وانت محرم وانا محرم اما يوم 11 والثاني 10 وانت بثيابك وانا بثيابك عادي يعني عادي الله ينور عليك نعم بالنسبة دلوقتي أنا نويت عمرة بعدين صوت عملت نعم 3 مرات أصلي ركعتين ولا أوقف الطواف عند مقام سيدنا إبراهيم يعني أنت متمتع ولا منفرد ولا قارن ها متمتع تطوف وتسعى ها وأصلي ركعتين وأكمل اسمع لا اسمع تطوف 7 شواط بالبيت اه 7 شواط قال العمره الاول نعم هو نفس البيت تطوف بالبيت 7 شواط ايوه وتذهب تصلي ركعتين لتحيه الطواف وتذهب وسبع اشواط بين الصفا والمروه وبعد ذلك تقصر مشعر راسك وتمت عمرتك وتلبس لباس المخيط ان كانت الزوجه مثلا معك هي حلال لك يوم 8 تخلع ملابس المخيط وتحرم تقول لبيك حج الركعتين في سيدنا ابراهيم عند الكعبه طبعا انا طفت مثلا 3 لا لا لا ركعتين تكمل السبعه بعد ما تكمل السبعه تصلي ركعتين بعد ما تكمل 7 اشواط صلي ركعتين واضح؟ الله يجزيك وعليك وعليك اثناء الطواف ما بيجوز المسح حول الكعبه احسن اخونا يقول ما هي الاماكن التي يجوز لنا ان نمس بها الكعبه ركنان فقط الحجر الاسود تسلم عليه ان استطعت وان خشيت ان تزاحم الناس ابتعد عنه او بيدك وتسلم على يدك او تشير اليه ثم الركن اليماني اذا وصلت الركن اليماني تسلمه باليمين ولا تسلم عليها ان كنت بعيدا عنه تسلم عليه يعني تقبلها لا بسم الله الركن اليماني لا الركن اليماني ما تسلم عليه معنى سلم كلام حضرتك سلم يعني تقبل نعم اذا اشرت الحجر الاسود تسلم نعم واما الركن اليماني اذا مثلا مسسته ما تسلم على يدك وان بعدت عنه لا تكبر ولا تشير بعض الناس يكبر إذا بعيد عنه زحام. بس اليمن الركن الركن اليمن ما تشير إليه ولا تقدر. لما بالنسبة للحجر بالكبر. نعم. الله والله والله. نعم. بالنسبة لظهر الكتف ده في الطواف الأولاني بس. كده لا. لا. الطواف الثاني. الطواف أول ابن الابتداء عند أوله الطواف عند الكعبة. نعم. نعم. ها؟ الذي لا يستطيع الهدي يصوم 3 أيام في الحج والسبعة إذا رجع إلى بلاده. والسبعة يعني 3 متفرقة والسبعة متفرقة وهذا أفضل. الأمر بسيط. الصيام فيه صحة. فإذا ما عندك دراهم تصوم 3 في مكة، وإذا فاتتك 3 في مكة ما صمتها اجعل 10 في بلادك. متفرق. بالنسبة للفرق ممكن 7 يشتركوا في جمل. نعم نعم السبعة يشتركون في جمل أو في بكر. نعم. لا حرج. مفيش حرج. لا تعالى رسول. نعم. كلما دخلت إن أحببت أن تطوف تطوف قبل كلما دخلت للصلاة أردت أن تطوف تطوف. نعم. وين رأيت أنك متعب أو رأيت زحام كثير قل خلي أرفق بالمسلمين صلي ركعتين واجلس واقرأ في القرآن أو في حلقات تسمع فيها. هذا الأمر موكول إلي. نعم. ها؟ نعم نعم. في بالنسبة اللي هو بيحج عن والدته أو كده يعني هو النية بس في الأول، لكن عند رمي الجمرات أو كده ما بتمشي حاجة. النية عند الإحرام فقط. النية عند الإحرام من أبر علي أو من مكة إذا كنت متمتع. ما فيش أي حاجة. أبدا أبدا النية الأولى كافية. نعم. الأجر بتاعه الأجر لا ينقص ذلك من أجر شيئا يعني هو بياخد الأجر برضه. الأجر عند الله. أنت أدنى وأما الجزاء ما هو عندنا عند ربنا. لا يعني الحديث اللي هو بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة ولم يفعلها أي نعم. يعني هو كده بيعمل حاجة منافق خير يعني. أنت تؤديه لله. أه؟ تماما. وإذا الله عز وجل يعني له الحكمة يمكن يجعل لك مثلا أجر عظيم وله أجر عظيم. نعم نعم. هنا هناك هنا هناك زمان في الشام ما إنه ما معه فلوس مثلا يدفع للهدي. أيوة. زمان الإنسان محرم من الحج شو بدي يستوجب عليه الهدي. ما يستطيع أن يصوم. إذا كان يستطيع يصوم أفضل له. هو ما عنده دراهم يعني مثلا. هيك المقصود. الإنسان ما معه مصاريف. الإمام معه مصاريف. لكن لو صام يجر على الصيام والصيام صحة 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى بلاده. وإذا كان لا يستطيع الصيام يحرم بالحج ولا هدي عليه. أمر بسيط. يحرم بس من نوية الحج. نوية الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم 10. اليوم 10. ما يحلل شيء. ها. أنا ما زوجي. تعبان رجلي تعبين أو سند. إيه. سند. إيه. إيه. اليوم يعني أقدر. طيب هل أنا ممكن أرجم مكانها؟ نعم. الرجم نعم. يمكن أن. أرجم أرب الحصى. نعم. مكانها. نعم. مش قادر. نعم. لكن إذا كانت مثلا في اليوم العاشر يمكن أنك ترمي تأخذها إذا كانت تستطيع أن تمشي تأخذها لو بعد المغرب أو بعد العشاء في يوم 10 وترمي بنفسها توجر على مشيها. ها؟ وكذلك اليوم 11 ممكن في آخر الليل تأخذها معك وترمي بنفسها توجر على خطواتها. وإذا كانت ما تمشي تتعب ترمي عن وانت في مكانك ترمي عن نفسك ثم عنها. اللهم اللهم فقنا وإياكم بإذن الله. اللهم جزاك الله كل خير وإياكم. نعم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم بإذن الله. يا إخوان اذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين. إذا فقه الدين صحة العبادة بإذن الله. وشيء آخر يا أحباب أقوله لكم على الإنسان كذلك أن لا يعمل عملا سواء هنا أو في بلاده حتى يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بذلك العمل. فالموالد الذي يحدثها الناس وخاصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره أنا أسأل عن هذه اليمين أن من أحدث مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خون الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا قال مالك. قال من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قربه فقد زعم أن الرسول خان الرسالة. فالذين يعملون المولد هم يعني شاءوا أم أبى، فإنهم مخونون لرسول الله لأنهم يرونه من الدين، يرونه من الدين. ولو علمتم متى وقع المولد لعلمت أنه وقع في القلوب في السنين المظلمة، وقع في السنة السابعة، سنة القرن السابع، سنة 625 في الدولة الفاطمية، والذي أحدثه زنديق كان. الناس يعني أخذوا هذه القربة لأنهم بعيدين عما جاء به رسول الله. ولذلك مات كلنا إما مالكي ولا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي، هل تجدون في كلام الأئمة ذكر لهذا؟ والله ما لا، والله إنه معاداة لرسول الله، الناس اللي بتذكروا حي والله إن ذلك معاداة لرسول الله، والله إنه معاداة لرسول الله وتخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم 11 ربيع الأول، الناس طبعا بتعمل ليالي وبيحيوا الليلة ويجيبوا مثلا رحمة سمع هو حرام ولا يجوز ومعاداة لرسول الله ومحادة لرسول الله. اللهم صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطاهرة على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم قم بحمد الله يا اخوان. نكمل في هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام، احنا نحكم في هذا الموضوع، النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نزل عليه قول الله عز وجل، لان هي الحجة هي الاولى والاخيرة. قال الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وش معنى اتمام الشيء؟ وش هي نقص باقي للشيء؟ هذه واحدة. وفي حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه. حذر رسول الله عن البدعة، وهو والله من البدعة، وتعظم البدعة إذا عاب أصحاب المولد الذين لا يعملون المولد. هذه مشكلة كبرى. خلاص احنا عرفنا ان هو بدعة، لكن المقصود احنا في المناسبات الإسلامية، غزوة الأحزاب لما تيجي معادها مفروض مثلا نتفكر فيها ونقرأ فيها، في معاد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نتذكر ما تفقه في الدين، أو الاحتفال بالحاجة دي بالناحية الإسلامية، يعني بالشرع، بالشرع يعني مش ما فيش خروج عن الشرع يعني. يعني ومنها الاحتفال بالمولد. لا أقول لا أي طيب الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالمولد، الذبائح التي تذبح إذا كان أرادوا بها التقرب لرسول الله هذه ينبغي أن تحرق ولا تؤكل. لا هكذا المقصود يا عبد الله، لو كان خير لسبقون إليه، نحن أتباع الأئمة الأربعة ليس كذلك؟ ما هربوا، وقلنا لكم في القرن السابع وقع. يا سبحان الله، إحنا ما عندنا إلا عيدين في السنة، عيد الأضحى وعيد الفطر. الجاهلون، الكافر هذا العنيد في القرن السابع في دولة الفاطميين، يعني غش العوام المسلمين، قال لابد من مولد للنبي، وكانت قلوبهم فارغة بعيدين عن القرآن، والقرآن يقرأ على الأموات، قالوا هذا من محبة الرسول، وهو والله عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقول: يا رسول أنت خاين، ما علمتنا بالمولد وهو من الدين، أنت خاين، والذي يخون رسول الله يفلح. كمل الدين، ما في داعي يا أخوان، ما في داعي لهذا. وثم أخبرونا بما يحدث في اختلاط الرجال بالنساء والتمايل يمين وشمال والأشي والبدع، وكذلك يحصل فيه مثلا من الشعار يعني اللي فيه الشرك، كقول البصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، سواك عند حلول الحادث العلمي إن لم تكن في المعادي أخذا بيدي وإلا فقل لزلت. هذا أخذ حق الله وجعله لرسول الله. شوفوا البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله، البعد عن كتاب الله يعني سبب الإنسان يموت كافرا. لا يا أخوان، يعني نحن أفضل من أصحاب، أفضل من النبي، ما عمله لإخوان الأنبياء، وما عمله الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الناس إليه، وما عمله مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا عمله أهل السنن. نأخذها من إنسان كافر عنيد ونأخذها، هذا دليل على أننا بعيدين كل البعد عما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقصد في حاجة تانية حضرتك، يعني أنا نفسي مع كون تجمع يعني في المناسبة زي ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناسبة زي غزوة الأحزاب. لا خليك معي، لا تضيع الوقت. كلمة مولود شيلها تهوب إلى الله من هنا. لا مش مولد. لا أنت كل حدث. أقول لك شيلها لا تر. المولد والله لا يجوز والله إنه محدد لرسول الله. أقول هذا والله يسألني عن هذا بس. في رسالة الشيخ بكر الجزائري. سؤال واحد قبل الأسئلة. في رسالة الشيخ بكر الجزائري. تبغون أجيبها قبل أقرأ عليكم؟ الشيخ بكر الجزائري مشهور من الجزائر. سؤال واحد. في أي وقت يعني مش مرتبط. أنا أقصد يعني إن الواحد. شو غير أنا قلت لكم إن حرام أنا إذا قلت حرام وهو محرم الله سبحانه وتعالى يدخل النار لكن أنا أقول بنص رسول الله من كتاب الله اليوم أكملت لكم دينك ما أتممت لكم عقدي عليك يا عبد الله طول السنة وأنت تقرأ في سيرة رسول الله ما تخصصها بيوم يعني فيش ارتباط بيوم أبدا في كل لحظة وأنت مع سيرته وأنت مع أذكاره هذا المقصود عشان يوصل المقصود لا ما تنفعه قراءتك ما تنفعه مثلا عليك مثلا إذا كنت تريد أن تدخل مثلا يعني يحصل لك أجر سلام أبو هريرة فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال أكثرهم علي صلاة أنت تصلي على رسول الله نعم لكن أما في المولد إذا طلبوا منك شيء ودعوك فهرب كما تهرب عن السبع ها قال بس هذا حكم لعن الشيطان يقول حكم لعن الشيطان يعني إنسان عثر وطاح في الأرض قال لعنة الله على الشيطان لا تلعنه الحمد لله لا ولا تقول الحمد لله قل سبحان الله لماذا لأنك إذا لعنت انتفخ قال انتفخ وأصبح كالبيت فإذا ما عثرت فقل الحمد لله على كل حال نعم بالنسبة للصلاة النافلة يعني أنا مثلا أصلي صلاة الخيام عايز استغل مثلا أني مش ما عنديش حفظ من القرآن كفية فممكن أصلي بالمصحف لوحدي لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك بتدبر نعم مقطع التلبية يا شيخ مقطع التلبية مقطع التلبية لبيك اللهم لبيك مقطعها بعد العيد مقطعها بعد إذا رميت الجمرة انتهت التلبية إذا رميت جمرة العقبة انتهت خلاص هات بالنسبة لزيارة المقابر الأعياد ويوم الخميس زيارة المقابر لا يجوز اسمع زيارة المقابر ليس مثلا لا يوم العيد من البدع ولا في يوم الخميس متى ما مررت بمقبرة وانت ماشي في طريقك تقول السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين اما تخصيصه بيوم الخميس ويوم العيد هذه من البدع التي تهتدها وزيارة القبور على ثلاثة اقسام في وقتنا هذا اما في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة الأربعة هي عبارة عن شيء واحد وهي الزيارة الصحيحة لكن جهل الناس زادوها زيارتين احداهما بدعة والاخرى شركية فبعض الناس يظن ان اذا الدعاء عند المقبور مستجاب فتجده يدعو لنفسه ومنهم من يظن ان المقبور يسمع كلامه فيدعو مثلا يدعو المقبور انا مريض انا كذا وانا كذا لكن الزيارة الصحيحة ان تذهب وتقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين ولا تزيد على هذا اما الدعاء الذي يحصل للناس من الناس عند الأولياء ما يسمونه بلي نحن ما عندنا أولياء إلا الذين في القرآن الكريم في حاجة وردت بالنسبة للزيارة يوم الجمعة قبل الجمعة أبدا من البدع لا يوم الخميس ولا من كل من البدع نعم طب بالنسبة لواحد يتوفى يعملوا عليه شق الجيوب ويطلق الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجوز لا هذا هذه تلبس الذي فعل هذا تلبس يوم يوم يوم, يوم القيامة بدرع من جرب لأن هذا محرم لطم الخدود وشق الجيوب هذا من عمل الجاهلية الذين ما عرفوا القرآن ولا السنة نعم هذا عليه أن يتوب إلى الله هذا أشرك نقض لا إله إلا الله الذي يضع خطابه يرميه على الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخرج نفسه من ديوان المسلمين وجعله في ديوان المشركين ما ينفعه الحج ولا صلاة ولا صوم حتى يوحد الله عز وجل لأن السعيد من أفرد الله بالعبادة وأفرد رسوله بالطاعة فالله عز وجل يطاع ويعبد ورسول الله يطاع ويتأسى به صلى الله عليه وسلم أما نرمي ورقة ونقول يا رسول الله يا المسلمين حصل عليه ما حصل يعني أغثهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغيث أحد بالنسبة للواحد المفروض يوصي قبل موته بالبعد عن الجاهلية عشان الحاجات دي يبقى إيه شريك من على هو حد صوت أنا بريء من حد شق الجيوب أنا بريء من شق نعم نعم نعم قبل قبل موته يعني مثلا في كل لحظة مع أولاده يقول أنا بريء ممن شق الجيوب ويلطم الخدود على الميت. كذلك الاجتماع بعد موت الميت في البيوت هذا من البدع. يقول الصحابي كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه، ندفن الميت ونعزي أهله ونحن في المقبرة أو في الطريق. أما الاجتماع إذا اجتمع الناس أهل الميت في بيتهم كأنهم يقولون يا أيها الناس نحن صبنا من مصيبة تعالوا عزونا، هذا لا، الصحابة ما يجتمعون لهذا، لكن جهل الناس أصبح يجلسون لهذا. نعم شوف دقيقة جماعة تبليغ والدعوة في كل مكان ويطلبون منا الخروج معهم وهذا مشروع. جماعة التبليغ يا أخواني جهال، بدليل أنهم ما يدعون ما يكون على طريق الرسل. الرسل أول ما دعوا إلى التوحيد وهم يدعون الناس إلى فضائل الأعمال. الرسول 13 عاما يبين للناس التوحيد، فلا تمشون مع جماعة التبليغ، هؤلاء جهال ينبغي أن يعلموا. فلو أنهم إذا خرجوا يبينون للناس ما كان عليه الرسل، الرسل كل رسول يقول اعبدوا الله ما علمت لكم من إله خير، فلذلك ما يخرجوا معهم، ولكن يدعى لهم أن يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندهم بدع كثيرة. أولا أنهم يعلمون الناس مثلا بالفضائل ويتركون الأصل. الشيء الثاني أنهم يخصصون 40 يوم في السنة وكذا وكذا. والله ما عرف هذا السلف الصالح.